صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين صدق الله الكبير المتعالي صدق الله العظيم ومن أصدق من الله حديثا وصدق رسوله الذي أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد أن وفقتنا لختم القرآن اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا مسلمين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجز عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن أمتي اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في النبيين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل اللهم عليه في كل وقت وحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ اللهم علينا به النعم وادفع اللهم عنا به النقم اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرضى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم إذا انقطعت المدة ونجنا به يا الله من كل هلكة وشدة وآجسنا به يا الله في بيت الوحدة اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام ها نحن قد ختمنا كتابك وأنخنا مطايانا في بابك اللهم لا تردنا عن جنابك يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل ختمتنا هذه واجعلها خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين اللهم تقبل ممن قرأها اللهم تقبل ممن سمعها اللهم تقبل ممن أمن على دعائها اللهم يا واحد يا أحد يا من لا أحد إلا هو انقطع الرجاء إلا منك وانسدت الطرق

يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك اللهم ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار، اللهم لا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك رضاك والفوز بالجنة، ونعوذ بك من سخطك وعذاب النار، اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، وندعوك دعاء العبد الخائف الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك أنفه، ورغم لك أنفه، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترى، اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وعلى الكتاب والسنة والإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا، بيض اللهم وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم